القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء الجمعة، والدعوة لك ولكل الأسرة بالهنا والسعادة وراحة البال والتمتع بالصحة والعافية ولقاء الأحبة والاطمئنان عليهم. ولا تنسي عزيزتي المستمعة عمل الخير الذي هو سر السعادة لك ولمن حولك. معك اليوم منى خليل. الجمعة نستمع إلى العديد من الفقرات المنوعة، ونبدأ وكما تعودنا مع حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. تقول صاحبة خطاب اليوم: أكتب إليك يا سيدتي بعد أن أظلمت الدنيا في وجهي وأوشكت حياتي الأسرية على الانهيار. أنا زوجة من 20 سنة، زوجي قريب لإحدى صديقاتي وعرفته عندها وتبادلنا الحب، وكنا وقتها في بلدة صغيرة في الصعيد. ولما تقدم لخطوبتي رفض أهلي لأني لم أتم تعليمي. انتظرني وتزوجنا وجئنا إلى القاهرة وعملنا سويا وتغلبنا على كل المشاكل التي صادفتنا، إلا مشكلة واحدة، وهي أن زوجي راجل حشري يتدخل في شؤون الناس ويفرض نفسه على مجتمع الجيران، خصوصا لو كانت القعدة فيها ستات، ويجي بعدها يحكي لي أخبار فلانة وعلانة وكلام تافه لا يودي ولا يجيب. فشلت كل محاولاتي في أن أشفيه من هذا الداء السخيف، والآن بعد أن كبر الأولاد ودخلت الكبيرة الجامعة والثانية في الثانوي والثالثة في الإعدادي، كان المفروض أن يختشي على دمه وعلى سنه، لكن على العكس زادت تصرفات سوء وصار يسعى إلى تجمعات البنات وصديقات بناته ويلتصق بهن ويغازلهن، ولا يتورع أيضا من أن يتجسس على الجيران من وراء الشيش. ضقت بكل هذا يا سيدتي وصرت عصبية جدا ولم أعد أطيق البيت، واشتد خوفي من رد فعل تصرفاته على بناتي وهن يسمعن كلامه التافه ويشاهدن أعماله الحقيرة. الحقيقة يا بنتي أنا مش عارفة إيه اللي هيجك بعد 20 سنة مرت عليكي مع هذا الزوج وهو على هذا الحال. السبب بقدر ما أتصور هو إن بنات كبروا وبقوا يفهموا حركات أبوهم وتصرفاته، وكان الأقدر به إنه يتنبه إلى هذا من تلقاء نفسه، لكن يبدو إن ده أمر لا يدخل في حسابه ولا يحس به. وفي مقابل هذا ابذلي كل جهدك بأن تحجبي عن البنات تصرفات أبيهم وأخباره، وتنبهي إلى أن اللي بيعمله ده عيب من أبو البنات، وأيضا نبهي عليه بكل الحزم أنه يليمها ويداري مساوئه عن بناته حتى لا يكون قدوة تدفع بهن إلى الانحطاط وتجعل الحرمات في نظرهن لا قيمة لها ولا احترام. ثم إني أطلب منك أن تحركي ضميره ونخوته وتبصريه بتفاهته، بأن تسأليه بسخرية إنه يكلمك عن أخبار الستات اللي بيقعد معاهم. لو كان عنده نقطة دم واحدة حيشعر بما في أسئلتك من سخرية، بعيدا عن المشاكل والخلاف والخناق الذي لا يبدي مع هذا النوع من توافه الرجال. أما الآن عزيزتي المستمعة، فإليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ممكن أعرف هو أنت جبان هنا ليه؟ اللي بيجوا المول يعني يا كريم بيجوا ليه؟ ممكن عشان يتسلوا أو يتفرجوا. ممكن إيه تاني؟ ممكن يقعدوا على الكافيتيريا يشربوا حاجة. وإيه كمان؟ وقولي أنت بقى يا أمير. أيوة أقول أنا بقى، الناس بيجوا هنا ويقفوا قدام باتلينا مثلا زي دي كده. أيوة، يعملوا إيه بقى؟ يتفرجوا باهتمام، خصوصا الستات. على رأيك خصوصا الستات. والواحدة منهم كده إذا عجبها حاجة جوزها يشتريها لها على طول فورا. على رأيك؟ رأيي إن ده وينس قطعتين تحفة، عجبني قوي. هايل، عجبني أنا كمان. على رأيك؟ طبعا على رأيي. أيوة على رأيك، توينز تحفة وعجبك مش كده؟ ادخلي يا أمير. أدخل فين؟ المحل، أشتري لك التوينز. هو ده الكلام. جميل قوي يا أميرة، يجنن. عجبني، راح كريم دغري اشتراهولي. أيوة طبعا، كريم اسم على مسمى. مرسي يا مدام نسمة، عن إذنك. أنت خلاص نازل؟ أيوة يا أميرة، لو عايزة حاجة ابقى اتصل بيا. لا مع السلامة يا حبيبي. كريم كويس اهو يا أميرة، أنت كنت بتشتكي منه. هو أيوة كويس، بس يعني ساعات وساعات. يعني إيه؟ يعني أحيانا كده وأحيانا مش كده. كريم عليه ضغوط كتيرة يا نسمة. أميرة كانت دايما تشتكي منه. لا مش دايما، ما هي قالت لك ساعات ساعات. يبقى لازم تصبر عليه لما تكون أعصابه تعبانة. هي المفروض تراعي أنه متحمل مسؤولية والده اللي قاعد في البيت ومعاها أفواه وأرانب. أمه وأخته الأرملة وولادها التلاتة، أنا عارف بيبقى دايما شايل همهم. ربنا يقوي ويكرمه. كريم ووفي جدا ومش بخيل زي ما أميرة أحيانا بتقول. بشكرك جدا يا ابو دنيا. على ايه يا امير؟ على توجيهاتك واهتمامك. انت مذيعه ناجحه وبتناقش في برنامجك مواضيع كتيره قوي عن العلاقات الاسريه. لا وايه، بستضيف خبراء في كل التخصصات. خلاص تبقي مش محتاجه لاي حد يوجهك. لا بصراحه انا بستفيد من حضرتك. كريم زوج عارف واجباته يا اميره. ده صحيح، ورغم العبء اللي عليه بخصوص ابوه المريض وامه واخته الارمله مش مقصر معايا ابدا. دايما ولا ساعات ساعات؟ حتى لو في ساعه كده كان فكره مشغول ولا حاجه في المسؤوليه اللي وراه انا اتحمله. وتساعديه يخرج من اللي هو فيه. حاضر. الكلمة الحلوة. حاضر. تفاجئي بأكلة حلوة هو بيحبها. هيحصل. ومهم جدا تاخد رأيه في الحلقات بتاعت برنامجك. ومش هزعل، مش هزعل خالص لو هزر، بس من غير نشر. ربنا يسعدكم يا أميرة يا بنت أحمد سامي مرزوق. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نيفين. مع اقتراب العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذه طبعا أيام مفضلة ومميزة عن أيام كثيرة، بداية نتحدث عن فضل هذه الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الأيام اللي احنا داخلين عليها دي أيام فضائل جدا، وهي أيام العشر من ذي الحجة. كنت دايما أقول للناس اللي هم بيخرجوا من رمضان ويحسوا ان هم ربنا ما غفر لهمش، أو ان هم كانوا تايهين في رمضان وحسوا ان هم محرومين من هدي ربنا، أقول لهم ما تخافوش، لسه فرص النجاة متاحة، ولسه أبواب المغفرة واسعة جدا، والأمل موجود، وفي في الآخرة نعيم ينتظر للناس اللي بتشتغل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دايما وأبدا بيعطي عباده هدايا ومنح. يعني عارفة حضرتك لما بيجي كده زمن من الأزمنة، الناس بقى في الزمن ده لازم تشتغل وتجتهد ويتقلوا الميزان بتاعهم عشان يفوزوا بجنة الرحمن ورضا ربنا سبحانه وتعالى. من الأيام دي أيام العشر من ذي الحجة، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام الدهر لنفحات فتعرضوا لها، عل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. النفحة دي تكون إيه بقى تفتكري حضرتك؟ عتق من النار، مغفرة. في الأيام اللي احنا شايفين فيها يعني الوباء والبلاء، ويعني طول معانا الوباء قوي علشان الناس فعلا مش بتدعي بجد، مش بتستغفر بجد، مش بتتوب التوبة النصوحة المظبوطة. عشان كده دي فرصة كويسة جدا الأيام دي إن احنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. دكتورة نيفين، وما هو السر في تميز هذه الأيام؟ بصي حضرتك، الأيام دي أيام مميزة جدا علشان اجتماع أمهات العبادة فيها. يعني إيه أمهات العبادة؟ صلاة وصوم وزكاة وحج، والحاجات دي ما بتجيش إلا في العشر من ذي الحجة. يعني لو قلنا العشر الأواخر من رمضان مميزين ومفضلين جدا، لكن ما فيهمش الحج. عشان كده العشرة دول مميزين عن غيرهم من الأيام والنفحات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها لنا. وخلي بال حضرتك أن ربنا أقسم بيهم في سورة الفجر. ليه؟ لعظم فضلهم. قال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر. يبقى دول أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. نعمل فيهم إيه؟ نعمل فيهم كل حاجة ممكن الإنسان يعملها. يعني نصوم، طب هو صومهم فرض؟ لا، صومهم مش فرض إلا يوم عرفة بس، هو سنة مؤكدة. لكن نتقرب بالصيام إلى الله سبحانه وتعالى، نتقرب بالقيام، نكسر من أعمال الصالحة، نكسر من الذكر، نكسر من التكبير. في حاجة مهمة جدا، اللي عليه ذبح يستحب ان هو يشارك الحاج في الإحرام، ما يقصش ضوافره ولا شعره، ويكف السمع والبصر، ويكف اللسان عن الحرام، وما يتعالش على حد، وما يتكبرش على حد. وأهم حاجة نكسر من أفعال الخير اللي هي الصدقات. يعني زي ما كنا بنعمل في رمضان نطعم الناس اللي بتصوم، معظم الناس على فكرة بتصوم الأيام دي، نديهم وجبة إفطار، نديهم أموال، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الصدقة ثوابها كبير جدا، بتطفئ غضب الرب، بتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. داووا مرضاكم بالصدقات، كل دي أحاديث قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى دي أيام محتاجين إن احنا نشتغل فيها ونعمل فيها ونتقرب إلى الله. أهم حاجة نعملها إن احنا نبدأ هذه الأيام بالتوبة النصوحة، بركعتين نصلي فيهم بالإيدين ربنا سبحانه وتعالى، ونتوب إلى الله ونرجع إلى الله. طيب هنا بقى بنقول إن رب الأسرة عليه دور، ودور كبير جدا مع الأولاد في توعيتهم بفضل هذه الأيام. الأب عليه دور كبير، والأم كمان، لأنه مسؤولية الأب والأم إنهم يخلوا أولادهم دلوقتي في الأيام اللي هم قاعدين فيها في البيت يتقربوا إلى الله. إحنا ليه لسه الوباء زي ما بقول لم يرفع عنا؟ محتاجين نتقرب ونتزلل وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا. فالأب يوعي أولاده بقيمة هذه الأيام، ويقول لهم تعالوا نصوم مع بعض، تعالوا نشجع بعض، تعالوا ناخد بإيدين بعض وندعي ربنا في كل ليلة لعل الله يرفع عنا الغمة. وإحنا عارفين إن للصائم دعوة مستجابة، فكل يوم لما الواحد يبقى صايم وبيفطر ويدعي ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا الوباء والبلاء، إن شاء الله ربنا هيستجيب. وحفزوا أولادكم على طاعة ربنا وإنهم يقربوا من ربنا، وخلي بالكم منهم قوي ورفقا بأرحامكم. أنشطة ومبادرات. وحول أنشطة ومبادرات المجلس القومي للطفولة والأمومة، أجرت هبة يوسف لقاء مع دكتورة سحر الصنباطي الأمين العام للمجلس لنتعرف على هذه المبادرات. دكتورة سحر، أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على السيدات والسادة المستمعين، صباح الخير على مصر كلها. دكتورة سحر، أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة العديد من المبادرات لتمكين الفتيات. المجلس القومي للطفولة والأمومة له سبق في مبادرات لتمكين الفتيات الصغار، لأن طبقا للقانون والدستور فالطفل حتى 18 سنة يمكن في مبادرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة اليونيسف. المبادرة اسمها دوي، ويمكن عبارة دوي هي الصوت المرتفع، بس مش المقصود بيها ان صوت الفتاة المرتفع، لا، هي المقصود بيها ان الفتيات بتمكنهم وبتعلمهم صح وبتربيتهم وتنشئتهم صح، بتدوي بتفوقها، بتدوي بمشاركتها المجتمعية، بتدوي بالعادات الإيجابية السليمة والنهي عن العادات السلبية اللي بتسيء للمجتمع. دكتورة سحر، وهذه المبادرة انطلقت في عدد من المحافظات ومنها محافظة الفيوم. محافظة الفيوم معروف ان هي من المحافظات الاكثر احتياجا. الموضوع بيبقى البنات بتتكلم بقلب مفتوح، بيبقى فيه جلسات حكي، بيفتحوا قلبهم وبيتكلموا عن اهم مشاكلهم، اهم عادات سيئة موجودة في مجتمعاتهم، وازاي بنخليهم قادرين على مخاطبة المجتمع وقادرين على انهم يواجهوا المجتمع بنصائح تمنع العادات دي، زي عادة ختان الاناث، الزواج المبكر، وزواج الاطفال. يمكن العادات السيئة دي بتبقى موجودة في بعض المجتمعات وخصوصا في الصعيد، فدور هذه الفتاة بيبقى قوي وفعال جدا، انها تمكنت وعرفت الصح من الخطأ، عرفت مساوئ هذه العادات وهذه الممارسات، عرفت تعمل مشغولات يدوية من صنع إيديها جميلة، ممكن تدخل في أسواق، تدخل في منافسة. شغل المصنوعات اليدوية البنات بتفتخر إن هي عملت الكلام ده، وطبعا ده بيبقى على أساس تدريب، بنقوم بتدريب الفتيات من أول أساس أي مصنوعات يدوية هي البنت بتفضلها، ويمكن أغلبيتها هي الطباعة على القماش وشغل المنسوجات. يمكن ده مناسب، بيبقى مناسب للفتيات أكتر من أي أداء آخر. برضو الموضوع ما تركناش الفتيان، لا، الموضوع بيبقى مش فتيات بس، احنا برضو بندخل مع الفتيان لان ليهم دور ايجابي في مجتمعهم، وهم اللي هيصبحوا رجال الغد زي ما الفتيات هتبقى سيدات الغد، فاحنا برضو بنتكلم معاهم هم الاثنين، لان الفتى والفتاة ليهم دور واثر في المجتمع. حبيبة امها، اخواتي بحبها، حبيبة أمها، أخواتي بحبها، أخواتي بحبها، ده حبيبة أمها، أخواتي بحبها، ده حبيبة أمها. علشانك حشتهم، أيام عمر اللي فات 2030 والتنمية المستدامة. أهلا بكم أعزائي مستمعي برنامج إلى ربات البيوت، وهنتكلم في فقرتنا النهاردة عن التنمية المستدامة وعلاقتها بربات البيوت. تعالوا نعرف التنمية المستدامة بطريقة مختلفة. التنمية المستدامة هي الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل الماء والهواء وعدم استنزافها وتلبية احتياجات الفرد الأساسية مع حماية حقوق الأجيال القادمة. وبعد ما عرفنا مع بعض التنمية المستدامة، تعالوا نتكلم عن هدف مهم من أهداف التنمية المستدامة، وهو الصحة الجيدة، بمعنى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش حياة صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. وده طبعا له دور كبير جدا على ربة الأسرة، لأن دورها إنها تهتم بشؤون أسرتها ورعاية أبنائها، وده بيكون بإنها تهتم بتطعيم أطفالها في المواعيد المحددة. كمان إحنا بنشوف إن أطفال الأمهات المتعلمة بما فيهم الأمهات الحاصلة على المرحلة الابتدائية فقط ليهم فرص أكتر في البقاء على قيد الحياة من أطفال الأمهات الغير متعلمين. كمان لازم الأم تاخد اللي تحتاجه من الرعاية الصحية سواء قبل الولادة أو بعدها، ولازم يكون في تنظيم للأسرة لتعزيز الصحة والسلامة ليها ولأسرتها. ولازم تعرفي أن صحة أسرتك مسؤوليتك أنت، سواء من نظافة أو اهتمام بالمنزل، وده بيساعد أنك تخلقي بيئة صحية وجو معافي داخل بيتك. وكمان مهم جدا أنك تغرسي القيم الصحية لأفراد أسرتك منذ الصغر. كمان نظافة الطعام مهمة جدا لصحة أسرتك، وده علشان ما يسببش أمراض. وأخيرا لازم تعلمي أولادك الاهتمام بالصحة الغذائية والصحة البيئية والصحة النفسية، علشان نقدر نحقق من خلالها التنمية المستدامة بالمجتمع. وأخيرا الصحة تاج فوق رأس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. كنت معكم دينا عصام حماد، محررة وباحثة ومساعد مدير تنفيذي بجريدة أخبار التنمية المستدامة. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات. كالعادة عبده عشان بيحبكم بزيادة جاي أفضفض معاكم عشان أحس بالسعادة. والله العظيم يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا بحب الناس، أيوة كل الناس، سواء الأصدقاء أو الجيران أو زملاء العمل، وطبعا أهلي كلهم. بس أنا دايما يا حضرات لي وجهة نظر إن احترام الخصوصيات أهم حاجة في كل علاقة بتجمعني بأي حد. يعني ممنوع الفضول والتدخل فيما لا يعنيني. أول امبارح حصلت مشكلة كبيرة بين أحلام مراتي وجارتها ابتسام، والسبب كان إيه؟ حالا أنا هقول لكم عليه. دخلت يا حضرات على أحلام مراتي، لقيتها بتعيط. مالك يا أحلام؟ بتعيطي ليه على الصبح؟ اسكت يا عبدو، يرضيك يا عبدو، ابتسام جارتي تحرجني مع جارتنا أمل. ايه اللي حصل بس يا أحلام؟ أبدا. أمل كانت بتفضفض معايا بكلمتين عن جوزها وأهله، وبعدين رحت لابتسام بحكي لها اللي قالته لي أمل. رحت ابتسام لأمل تقول لها إن حكيت لها، وبعدين بتديها شوية نصايح. راحت أمل جاتني واتخانقت معايا. إزاي يعني أنا أقول على أسرارها لابتسام؟ يرضيك كده يا عبدو؟ يرضيك كده يا جوزي يا حبيبي؟ إيه ده؟ ايه ده يا احلام؟ انت اصلا ليه بتتكلمي مع امل على اسرار تخصها؟ انا يا دوب بسألها كان صوتكم عالي ليه امبارح. اصل بصراحة يا عبد كنت هموت وعارف الدوشة اللي كانت عندهم دي سببها ايه. وطبعا الست امل بعد الحاح منك اضطرت تحكيلك، وانت بسم الله ما شاء الله عليكي نقلت القصة كلها لابتسام، مش كده؟ بالظبط كده يا عبدو. ايه ده انت كنت معانا ولا ايه يا عبدو؟ ما شاء الله سرك بادع. نفس المشكلة اللي حصلت مع مرات اخويا، وكنت انت برضو السبب فيها يا احلام. يا احلام يا حبيبتي، كل واحد له خصوصياته، مش لازم ابدا نضغط على الناس عشان يحكوا لنا. ويا ستي لو حصل وحكوا يبقى ما ننقلش الكلام ونفشي اسرار البيوت يا احلام. ايوه يا عبدو، بس مش لدرجه يعني ان امل تقول لي الانتصار احسن معاك يا احلام. ينفع كده يا عبدو؟ ينفع كده؟ ينفع يا احلام، عندها حق، عندها حق، وياريت هي كمان تكون اتعلمت الدرس. مش كل حاجة تتحكي يا أحلام وتبقى حكايتها على كل لسان. وانت يا أحلام ياريت تخليك في بيتك وشؤون ولادك وبس، نقل الكلام والفضول الزايد بيجيب مشاكل يا أحلام. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا أبقى كده غلطان؟ وبهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لمحمد عبد الكريم هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.